ثبت في السنة أن اسم ملك الموت عزرائيل كما ذكر الشيخ عند تعداد أسماء بعض الملائكة. لا في هذا شيء ثابتا. اسم ملك الموت إنه مشهور بين أهل العلم. جاء في بعض الآثار أنه اسمه عزرائيل، لكن لا أعلم في حديثه صحيحا كان اسمه عزرائيل، إنما جاء في آثار ضعيفة لا يستقيم بها حجة، إنما هو مشهور يسمى عن عزرائيل. نعم.